أول مرة في حياتي أن أقول أني جلست واستمعت إلى الشيخ أبو إسحاق. نعم. نسأل الله أن يشفيه إن شاء الله. نسأل الله أن يطيل عمره إن شاء الله. ننتفع بعلمه إن شاء الله. بارك الله بارك الله فيك. وأنا من الأشخاص المحبين للشيخ. يعلم الله أن كان هذا أمنية في حياتي. حياك الله. وقد تحققت بفضل الله. ربنا يبارك الله فيك. تمنينا يعني نتمنى من قلبي. هذه ليست فقط أمنيتي بل كذلك أمنية كثير من الإخوة. كنا ننوي إن شاء الله زيارته في مصر ولكن الحمد لله سبحان الله سبحانه وتعالى يسر أن أتى بي إلينا. Und inshallah noch viel mehr Leute sollen den Islam annehmen. Heute nur zwei, Alhamdulillah. Inshallah alle Menschen sollen den Islam annehmen, weil das ist die wahre Religion. قل زاك أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا وأن محمدا رسول الله رسول الله الحمد لله الله أكبر رائع وممتع وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكم تمنى كثير من الشباب الحمد لله من طلبة العلم ومن غير طلبة العلم من محب الشيخ لأن يعني محبين الشيخ كثر طبعا لا يخفى عليكم وكأنها تحققت أمنية عند الكثير منهم. كان يعني العديد من هؤلاء الإخوة الذين جاءوا من شتى يعني البلدان للاستمتاع بهذه الكلمات الرقيقة الرقراقة الوضاء التي تخرج من قلب المحب للدين فهذه منا من الله سبحانه وتعالى فنحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونوصي الجميع بضرورة الدعاء للشيخ بما أنه علم من أعلام هذه الدعوة ونهيب بالجميع بضرورة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتم الله عز وجل الشفاء والعافية على شيخ. Sheikh Abu Ishaq Al-Hawaini verblijft momenteel tijdelijk in Europa. Afgelopen zondag was de Sheikh te gast in Brussel, waar hij een lezing zou geven met als titel In het huis van de profeet. Er kwamen duizenden bezoekers op af, want dit is een uniek moment voor de mensen die in Europa wonen om de Sheikh te ontmoeten. Bismillahirrahmanirrahim. كانت فرصة جيدة وجميلة جدا أن نلتقي بالشيخ أبو إسحاق الحويني. وحفظه الله رغم مرضه ورغم تعبه إلا أنه أبى أن يشاركنا تلكم المشاركة التي يؤكد فيها أنه بحق الداعية الذي لا يهدأ. Ik ben hier gekomen vandaag om een lezing bij te wonen van Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini. Ik denk dat de meeste van ons dit als een droom zien. En de meeste van ons hadden waarschijnlijk niet verwacht dat ze ooit Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini in levende lijven zouden kunnen zien. Het heeft ons allemaal geraakt wat de Sheikh zegt. Alles. De Sheikh had het over een Sahabi, een oude Sahabi, die de per se de hijra wilde verrichten, ondanks dat hij niet hoefde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En toch wilde om bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam te zijn aan de Sahaba. En deze Sahabi, deze oude Sahabi, die stierf onderweg. En dit raakte de Sheikh en dit raakte ons allemaal in dit verhaal. En dan zie je wat de Sahaba allemaal hebben gedaan om voor deze dien en welke tekortkomingen wij hebben hierin. ضرب كفا بكف ضرب الكف الاولى هكذا وقال اللهم هذه بيعتي لك وضرب كفه الاخرى وقال اللهم هذه بيعتي لنبيك فنزلت الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله لم يعين له جزاء ولا أجرا، إنما قال أجره علي أنا، وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء. Na de lezing heeft Dawa TV in opdracht van Anas en El Hikma TV een interview afgelegd met de sheikh, waarin hij onder andere vertelt over zijn gezondheid en verblijf in Europa. Nrahibu bi sheikhina al habib fi madinati Brussels. Barakallahu fikum sheikhina wa hafadhakum Allahu ta'ala wa ra'akum. La shakka sheikhina anna al adid min al muhibbin lakum yutabi'una al an عبر قناة الناس وقناة الحكمة وغيرها من القنوات، فنريد أن يعني نبشر المحبين لكم شيخنا ب يعني الظروف الصحية والحالة من باب الاطمئنان عليكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإني أحمد الله عز وجل إليكم وأصلي وأسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأحمد الله تعالى يعني الحالة جيدة ومستقرة وفي تقدم الحمد لله، وإن كان يعني بطيئا لكنه الحمد لله جيد. نحمد الله سبحانه وتعالى. صلى الله يتم عليكم الشفاء شيخنا، بارك الله فيكم. Na een royale maaltijd en nog een aantal ontmoetingen met de bezoekers vertrok de sheikh weer terug naar Duitsland, waar hij momenteel verblijft. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wie geht's vor da? Alhamdulillah. Super. ما شاء الله الألمانية. خلاص أنا سنة تعلم الألمانية ونات. إن شاء الله. أيها الأحبة، لعلكم تذكرون هذا الوجه. هذا الوجه هو أول من أسلم ونطق بالشهادة بين يدي في محاضرة دورتموند، وهي المحاضرة التي أثرت كثيرا جدا في بلادنا الإسلامية. هذا الفتى وهذا الشاب سمى نفسه ياسين، وأنا أتابع أخباره رأيت أنه يمشي بخطى ثابتة. لم أتصور أن رجلا يجهل الإسلام تماما ولا يعرف شيئا من أحكامه ولم يولد على طاعة الله ورسوله أبدا أن يفعل مثل ما فعل ياسين. فأنا لن يعني أتطوع بالكلام مقدما وأقول ما الذي جرى، لكن هذا سيكون في أثناء الحوار الذي سأجريه معه بترجمة أخينا أبي حمزة فوغل. فأهلا ومرحبا بك يا ياسين. أشكرك يا ياسين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ياسين أسلم منذ 50 يوما تقريبا. حياته تبدلت تبدلا كاملا. يوم ميلاده كان يوم أن نطق بالشهادة. كل مشاكله انتهت، شعر بأنه إنسان له حيثية ويستحق أن يعيش على وجه الأرض. قبل ذلك كان كما مهملا لا يسأل عنه أحد. أكثر شيء أعجبه أنه لما يدخل المسجد يجد الإخوة قد أحاطوا به ويسألون عنه وتفقدون أخباره. قال هذا شيء ما خطر بباله ولا حلم به إطلاقا، أن يكون مثل هذه السعادة على وجه الأرض ثم نضل عنها. فاليوم إن شاء الله تعالى بعد مرور نحو من 50 يوما على إسلامه سننظر إلى ياسين هذا الشاب الذي صار مسلما كيف تبدلت حياته. أولا أنا أريد أن أسأله لأنني ما توقعت أن يأتي بلحية ابتداء ولا أن يأتي بقميص قصير إن شاء الله ابتداء، يعني ما توقعت هذا إطلاقا. وتوقعت أن يأتي مثلما أتى يعني إخوانه الذين أسلموا، يأتي بالبنطلون والقميص الزي الذي كان يلبسه قبل أن يسلم يعني. لكن هو لها فاجأني بهذا المنظر. أنا أريد أن يعني قبل أن أدخل في هذه التفاصيل، ما الذي دفعه أن يسلم يعني في هذه المحاضرة؟ وهل كان المترجم، كانت الترجمة سببا في إسلامه أم لا؟ Also der Sheikh hat erstmal gesagt, dass er nicht erwartet hätte, dass du heute so gekommen bist mit Bart und so weiter und so fort, sondern auch wie die anderen. Aber seine Frage ist erstmal bei diesem Vortrag, wo du den Islam angenommen hast, ob diese Übersetzung von seiner Predigt auch Aiden min Sabat, ja, ob das auch ein Grund gewesen ist, der dich dazu gebracht hat, den Islam anzunehmen. Ja, definitiv. Na. War sehr beeindruckend. على كل حال ان يعني محاضرتك اعجبته جدا. من ترجمه يعني هي فاهمه من ابي جبريل المترجم؟ Also hast du jetzt von Abu Jibril die Übersetzung verstanden oder unsere Brüder aus Hildesheim waren nett und die haben das 1:1 übersetzt, wo der Sheikh gesprochen hat, hat mein Bruder direkt auch übersetzt. الاخوه عندما كنت تتكلم الاخوه كانوا يترجمون مباشرة له. مباشرة له. نعم. أي نعم. في خلال محاضرتك. هل يتذكر شيئا من المحاضرة؟ يعني أثر فيه في أثناء الترجمة يعني. Kannst du dich noch an etwas Bestimmtes erinnern, was dich beeinflusst hat aus dieser Übersetzung? Da fällt mir jetzt direkt nichts ein, spontan nicht. يعني مباشرة also فورا لا يتذكر. لا يتذكر. Beeinflusst du diese Atmosphäre und so. هو يقول عيدنا الجو هناك يعني عندما كنت تتكلم ساعده وأثر عليه. نعم. نعم. طيب. عندما قام من على الكرسي وأتى إلى المنصة ليسلم، كيف كان شعوره؟ من الذي دفعه إلى هذا يعني؟ Ja, als du vom Stuhl aufgestanden bist und bist nach vorne gekommen, was hast du gespürt und was war das, das dich also jetzt gebracht hat, was dir diesen Druck gegeben hat? Zu kommen. Ja, also erstmal habe ich den Ruck von meinem Bruder bekommen. Er hat gesagt, dass ich, dass jetzt meine Chance ist, dass ich konvertiert werde. Ich wollte sowieso, die Absicht hatte ich. Ja. Aber er hat mir halt den Ruck gegeben, weil ich auch ein bisschen zurückhaltend bin. Ja, und wo ich zur Bühne gegangen bin, das war ein einmaliges Erlebnis. Ja. Das kann ich nicht mehr beschreiben. Ja, die Knie haben gezittert. Ja, فرصتك هذه فرصتك الآن لأنه أراد أن يسلم يعني هو أراد أن يستفسر الإسلام وأن يسلم هو نوى هذا ولكن ما نوى هذا في هذا اليوم وهو يقول وعندما قد يعني ذهبت إلى أمام يعني إلى أمام إليك هو لا يستطيع أن يصف يعني كيف يشعر الشعور يعني هذا الشعور لا يستطيع أن يصفه يعني يعني عجيب جدا يعني يعني هو خارج من وصعد الى المنصه ينطق بالشهاده احس بشعور يعني مثلا كاني كان احمل جبلا على كتفي ثم سقط هذا الجبل لا كان احمل هما فاحس براحه يعني هو فرغت war das so als wenn so ein Berg auf dir drauf wäre und der dann runtergegangen ist ja das stimmt eine richtige belastung war auf ein richtiger druck Ja, مثل الضغط عليه فهمت ولما und dann der Kuss auf die Stirn das war هو فرح عندما قبلته على على جبهتي gesehen habe bekam mir die Tränen das عندما war عندما تفرج على هذا الفيديو على هذا الفيلم هو بكى سبحان الله طيب انا اريد ان يصف لي اول ليله مرت عليه بعد اسلامه مش wissen wie deine erste Nacht war, du sollst sie beschreiben, als du den Islam angenommen hast, die erste Nacht. Ja, also erstmal, ich war ziemlich kaputt, weil der Tag, der war sehr aufregend und wir sind dann abends zur, weil wir hatten einen ziemlich weiten Weg gehabt. Wie weit? Das war 4 Stunden ungefähr mit dem Auto, 4 Stunden. Ja, und abends haben wir das Nachtgebet noch gemacht und dann ja, mit den Brüdern geredet. Das war dieses Gemeinschaftsgefühl, das ganz anders. هو يقول هو كان أولا في الليل تعبان جدا لأن هذا اليوم كان متعبا وأيضا معجبا لأنهم سافروا تقريبا 400 كيلو متر إلى دورتموند وراجعوا بعد ذلك وعندما وصلوا إلى هيلدسهام أجد أن هيلدسهام أنكم زيت حبتي لنا عشاء قبيتت وصلوا العشاء ويقول يعني شعرت بهذا الشعور الجماعية وكذا الجماعة والإسلام والإخوة يعني لا يستطيع أن يصف هذا كان سنش سرشش بشخايب هو طبعا الذي لفت نظري بالنسبة للإخوة الذين أسلموا أنه تكررت عبارة على ألسنتهم قالوا لما أسلمنا أصبحنا ننام كالأطفال يعني قبل أن يسلموا كانوا قلقين ممكن يتقلبوا على فراشه ولا يستطيع أن ينام حتى يعني أن أخونا محمد صالح طالب الطب الذي أسلم يقول نم يعني كان قلقا ثم أصبح ينام بعدما أسلم نوما عميقا وفي يوم من الأيام لم يستطع أن ينام فجعل يتفكر ما الذي جرى ولماذا أنا لا أنام فتذكر أنه لم يصلي صلاة العشاء قال فلما قمت فصليت العشاء نمت كالأطفال هذا مما يعني قاله محمد في كواليس الجلسات الخاصة hat gesagt von Bruder Mohammed Saleh der auch mit beim Sheikh den Islam angenommen hat der hat gesagt er hat vor dem Islam hatte immer Sorgen gehabt und er konnte schlecht schlafen und dann als er den Islam gehabt hat und das haben auch andere Brüder gesagt da konnte er gut schlafen das hat er außer eine Nacht ليلة واحدة da konnte er nicht schlafen Und dann hat er überlegt, na fiel ihm ein, ich habe das Isha-Gebet noch nicht gebetet. Und als er das Isha-Gebet dann gebetet hat, dann konnte er danach schlafen. Ist bei dir so etwas Ähnliches? Ein befreiendes Gefühl, ja, genau. Ja. Ja, dass du dich so, sagen wir, vorher vielleicht Sorgen gehabt hast und jetzt dich so frei fühlst. Und weil ich auch dann permanent mit Brüdern unterwegs war, das war so ein Zusammenhalt, das Leben ist dann komplett anders gewesen. Ja. هو يقول بعدما أسلم هو كان دائما مع الإخوة ويشعر هذا التدامن والجماعة و du hast auch gesagt du frei hast du dich gefühlt وبالحرية سبحان الله هذه الحرية الحقيقية نعم أن يكون عبدا عبد لله سبحانه وتعالى طبعا لا هذا صحيح لا يعني قبل أن يسلم كان حياته فيها مشاكل وكان عنده قلق وبعدما أسلم شعر بالطمأنينة Hast du zum Beispiel vor dem Islam angenommen, hast du diese Probleme gehabt, Sorgen gehabt und dann nach dem Islam, dass du dich so befreit fühlst und so innere Ruhe bekommst? Also vor dem Islam, da hatte ich irgendwie immer ein leeres Gefühl gehabt, dass irgendwas gefehlt hat. Das hatte ich. يعني قبل الإسلام هين هو شعر كأن هناك شيء مفقود عنده في حياته أنه يحتاج إلى شيء Du hast gesagt, du hast dich leer gefühlt vor dem Islam. Was war noch? Du hast noch etwas anderes gesagt. Ja, also das ging darum, dass mein ganzes Leben, ich brauchte unbedingt eine Arbeitsstelle und die habe ich bekommen und da dachte ich, wenn ich diese Arbeitsstelle bekomme, wo man viel Geld verdient, dass dann alle Probleme weg sind. Und irgendwie hatte ich dann permanent doch ein leeres Gefühl gehabt. Ja. Und dann habe ich gesucht, woran es liegt. Ja, und dann haben meine Brüder mir den Islam ein bisschen beigebracht und wie das alles so ist. Ja, und dann habe ich Islam angenommen und da, das habe ich gesucht. Yani, كما قلت, yani, شعر بأن هناك شيء مفقود, فادي, يعني, وقال, هو بحث, يعني, عن شغل جيد, يعني, وظن, يعني, وهو أنه بهذا العمل ستنحل مشكلته يعني نقود كثير وهكذا وقال أنا ظننت هذا العمل يحول كل مشاكل فلما يعني وجد هذا العمل وقبل عند هذا العمل يعني لم تنحل مشاكله بقي هذا الفراغ بالضبط في قلبه كما هو بالضبط الفراغ أي نعم طيب أنا الأول أريد أن يعني أنا ما توقعت أن يأتي وقد أعفى لحيته نعم يعني لماذا عفى لحيته يعني؟ Also er hat nicht gedacht, dass du jetzt kommst, hat er nicht erwartet, dass du jetzt kommst und hast dann schon den Bart wachsen gelassen. Was hat dich dazu gebracht, den Bart wachsen zu lassen? Ja, also meine Kleidung, ich richte mich nach der Sunna. Und weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, und deswegen mache ich das auch. Ja. Also, und aber anfangs muss ich sagen, ich war noch nicht ganz so drin. Anfangs habe ich hier auch rasiert, weil ich nicht ganz genau wusste, dass das nicht denn nach der, oder dass das haram ist. Sowieso hier rasieren im Gesicht. Und jetzt seit ein paar Tagen lasse ich natürlich alles wachsen. Ja, cool. Außer hier den Schnurrbart. يحرق اللحية ولكن في البداية قال أنا أعترف في البداية أنا حلقت هنا يعني ما عرفت أن هذا عيد حرام سبحان الله العظيم يعني أنا المندهش ومتعجب من كلام الأخ ياسين الذي لم ينشأ في الإسلام ولم يعرف شيئا عن الإسلام ثم إذا هو أول ما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحياء اللحية فيعفي لحيته حتى أنه لما أخذ من عارضيه من هذين العارضين اعتذر وقال أنا ما كنت أعلم أن هذا لا يجوز فهل لا تعلم المسلمون الذين نشأوا بين أبوين مسلمين ونشأوا في بلد الإسلام أن الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو العز الكامل في الدنيا والآخرة يعني كثير من الذين يسلمون لا يفعلون شيئا من هذا إطلاقا حتى أنا أيضا لفت نظري أن ثيابه قصيرة يعني فوق الكعبين فأنا يعني هل مثلا لما لبس الثياب جاءت قصيرة هكذا ولا هو تعمد تقصيرها؟ Also trägst du auch diese Hosen, also dein Kleid auch absichtlich kurz, dass es über den Knöcheln ist? Über den Gelenken, ja. Das trägst du absichtlich so, ja? War das von vornherein so oder hast du das extra gekürzt? Wo ich den Islam beigetreten bin, ab dann erst. Also davor, da hingen sie natürlich auch unter, weil die Knöchel denn im Höllenfeuer sind. Ja, das ist klar. Ja, meine Bruder denn gesagt. Also du hast das dann absichtlich so gekleidet, dass das kurz ist, ja? Ja. War der Islamihi, لأنه عرف أن ما تحت الإزار في النار تعمد هذا. تعمد أن يلبس ثيابا مقصورا. ثيابا قصيرة نعم. بسبب أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل الكعبين من زير في النار نعم هو سمع هذا إذن هو تعمد هذا نعم. سبحان الله من يرجع إلى صورة الفيديو في المحاضرة دورتموند يجد أنه الأخ ياسين كان قد ترك شيئا من الشعر أكبر يعني مما نسميه نحن القزع القزع في الإسلام عندنا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل بعض الرأس كاسيا وبعضه عاريا يعني يحلق الرأس ثم يترك شيئا من الشعر هو كان لأننا رأيت هذا الفيديو أكثر من مرة كان على يعني رأسه من فوق الشعر كان أطول الآن عندما رأيته وجدته قد حلق شعره كله وجعله متساويا هل يعني هذا له دلالة ولا هو ذهب وحلق وانتهى؟ Also als du den Islam angenommen hast, hat der Sheikh gemerkt, dass du an einer Seite so lang hattest, eine andere kurz und so. Ne? Und also jetzt wirst du das nicht mehr machen? Ja. Warum wirst du das jetzt nicht mehr machen? Weil der Prophet das so gemacht hat. Ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ja, هو يقول ولا يفعل هذا الآن كما فعل أنا ذاك يعني أنه أن الشعر هنا طويل وهنا قصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا نعم. حرم هذا نعم ما شاء الله طيب هو لباس هذا القلنسوة نعم. هذا غريب جدا في ألمانيا يعني نعم. نادر ما يلبس هذا فما الذي جعله أغراه يعني هل أراد أن يتميز كمسلم وشعر بالعزة مثلا فأراد أن يضع يعني هذه على رأسي ولا يعني Ja, also warum hast du jetzt zum Beispiel Kopfbedeckung gesagt? Wolltest du damit auch ausdrücken, dass du Muslim bist? Und, weil ich nach der Sunna gehe. Ja. Wo im Yuridu an Yatabi'u Sunna und der Prophet hat seinen Kopf bedeckt. Ja, und wegen dem Prophet. Weil Nabi alaihi salam ghatta rasahu. Kana yurati rasahu. Ghatti rasahu. Subhanallah. Ja, كأنه, كما أفهم الآن من كلامي, أنه طبق ما قيل في المحاضرة. لأن المحاضرة كانت بعنوان الركائز وكانت حول معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني لا معبود بحق سوى الله ولا لا شريك لله عز وجل في العبادة ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. هذه كان موضوع محاضرة، يعني هو وإن كان لم يفهم من أبي جبريل ولكن ترجم له بعض الإخوة، لكنه سبحان الله كأنه فهم المحاضرة أكثر من كثير من الذين حضروا المحاضرة. يعني هو الآن كل شيء تقول لما تفعل هذا، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم هذا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، يعني حياته ما بين أمر ونهي. فهذا شيء معجب الحقيقة جدا، أسأل الله أن يوفقه وأن يديمه عليه. آمين. أي نعم. طيب لما دخل بقى المسجد ووقف في الصف يصلي الجماعة وسمع كلمة آمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حسدتكم اليهود ولا النصارى على مثل قولكم خلف الإمام آمين. فأنا عايز أسأل مسألتين. المسألة الأولى شعوره وهو يقف في صلاة الجماعة في وسط إخوانه ويسجد على الأرض ويقوم. الشيء الثاني هو لما سمع آمين، لما قال آمين خلف الإمام في صلاة الجهرية، كيف كان شعوره؟ Als du jetzt gebetet hast, du warst mit den Brüdern einer Reihe, du machst Sujud und stehst mit denen in einer Reihe, wie hast du dich gefühlt? Dieses Gemeinschaftsgefühl, unbeschreiblich, wirklich. لا أستطيع أن أصفه. يعني فليتجه. جميل جدا. Also ganz schön. Dass man zu Allah betet, denn. وأننا نصلي. Dass man mit ihnen Kontakt aufnimmt. وأننا يعني نتصل به يعني هكذا بالصلاة. Das habe ich mir immer so vor Augen gehalten. استحضرتها دائما أننا نتصل الآن يعني بالله بالصلاة. بالصلاة. Jeden Tag mit Gebet gemacht, dass er meinen Iman stärkt. أنه يقوي إيمانه. طيب لما سمع آمين. وبيبانس آمين gehörtas im Gebet ولا الضالين ومن آمين بيفارس بيصلش كفون. إذا يعني كلهم يقولون آمين وهكذا يرفعون أصواتهم عجبه كثيرا. سبحان الله. هتسلب أيندروك. طيب هو كان قبل إسلامه متدينا. Warst du vor deinem Islam religiös gewesen? Christlich, ja. Na, also hast du Christentum richtig praktiziert? Nicht richtig praktiziert, das muss man dazu sagen. Nicht richtig praktiziert. Ma ma tabaka nasraniya jayida. Kana nasraniyan walakin lam yakun mutadayyinan bi-nasraniyya. Also warst du nicht so richtig religiös daran gewesen? Na. لذلك يعني شعر بهذا الفراغ. هذا الفراغ الروحي الذي لا يملأه إلا الدين. يعني لا يملأه لا مال ولا أولاد ولا زوجة ولا ملك ولا يملأه شيء أبدا إلا أن يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى. طيب الآن صار ملتزما، يعني دين الإسلام ألزمه بمثلا خمس صلوات في اليوم والليلة مع النوافل. هو قبل إسلامه كان حرا يفعل ما يشاء، فهل شعر بعد إسلامه لما أمر بأشياء أنه أكثر حرية بعد الإسلام ولا قبل الإسلام لما كان يفعل ما يريد؟ Vor dem Islam beispielsweise, du bist ja jetzt jemand, der sich an die Religion hält. Ja? Vor dem Islam musstest du nicht beten. Jetzt musst du fünfmal am Tag beten. Musst dich da an diese gewissen Regeln halten. Wann fühltest du dich denn freier? Vor dem Islam oder nach dem Islam? بعد الإسلام. يعني شعر بأنه حر بعدما أسلم. Also du fühlst dich frei, nachdem du Islam angenommen hast. نعم. Davor dachte ich, ich habe alles, aber irgendwas hat denn doch gefehlt. Irgendwie war doch ein يعني كما قال أنيفا يعني ظن أن عنده كل شيء ولكن شعر أن هناك شيء مفقود ليس عنده يعني فراغ هكذا. نعم. طبعا هذا يعني يعطينا درسا مهما جدا، وهي أن الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله وليس أن تكون منفلتا. لأن كلمة أنا حر التي يتكلم بها كثير من المسلمين بكل أسف يفعل ما يريد ثم يقول أنا حر، أنا حر، هذه ليست حرية، هذا انفلات. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا على صفة العبد، والعبد لو أراد أن يكون سيدا سيشعر أنه قزم من داخله، فلا يمكن أن تظهر عليه السيادة. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيده. يعني هذا كما يعني قال المتنبي، فهو العبد تعود أن يضرب بالعصا حتى يعمل، العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف لو ضرب الحر بالعصا؟ هذا يعني فيه قتل للحر. فهو بعدما ألزم يعني قبل الإسلام لم يكن ملزما بشيء، لم يكن يذهب إلى الكنيسة إطلاقا، ولم يكن يلتزم بأي شرائع من شرائع ملته السابقة ولا هذا الكلام، ومع ذلك لم يشعر أنه حر. بعدما أسلم وأمر بأن يصلي الصلاة على وقتها وأن لا يفوت الصلاة وأن يصلي في الجماعة وهذه الأشياء، مع أنها في الأصل أنها بتقيد العبد لأنه صارت هناك أوامر ونواهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه مسجون لا يستطيع أن يفعل ما يريد، يريد أن يكون غنيا والربا حرام، يريد أن يزني والزنا حرام، يريد أن يشرب الخمر وشرب الخمر حرام، يريد أن يغتني والرشوة حرام مثلا. فكل هذا جعله في سجن، برغم أنه في هذا السجن من الأوامر والنواهي إلا أنه يشعر بحريته الحقيقية وأنه خلق عبدا. أنا أعجبني كثيرا هذا المعنى أنه قال بعد أن صرت عبدا صرت حرا. فأنا أرجو يعني أن يتعلم المسلمون هذا المعنى الجميل الراقي، ولو تعلموه ونظر إليهم غيرهم من أهل الملل الأخرى إذن لكانوا أعظم، لكان فعلهم أفضل مترجم للإسلام. وأنا أريد أيضا أنه يعني ياسين يفهم هذا المعنى، يعني يفهم الذي قلته أنا ألخصه له يعني. Also der Sheikh hat gesagt, ja, dass normalerweise, wie er eben schon gesagt hat, das muss ich normal, also ich bring das jetzt kurz zusammen, was er gesagt hat, ja, dass man normalerweise sich ja frei, dass man denkt, man müsste sich frei fühlen, wenn man keine Befehle hat und keine Verbote hat. Jetzt nimmt man den Islam an, du hast auf einmal Verbote, Befehle und so weiter. Der Prophet alaihi salatu wassalam, der hat auch gesagt, ja, also, dass die Dunya, das ist das Sichen von den Gläubigen, also das ist das Gefängnis von den Gläubigen und das Paradies des Kafirs. In diesem Sinne, dass der ja eigentlich alles machen kann, aber trotzdem ist das eigentlich jetzt dieses Praktizieren des Islam, was uns frei macht, weil der Mensch ist als Diener geschaffen worden, das ist seine Natur. Mhm. Allah hat den Menschen als Diener erschaffen, das ist seine Natur. Und wenn er sich dieser Natur widersetzt, dann kann er sich nicht wohlfühlen. Dann fühlt er sich nicht wohl. Dann ist er nicht glücklich. Siehst du doch die Leute heutzutage an, was daraus wird. Huwa yakulu nahnu nara hadha inda ha'ulai alladhina ya'suna Allah. Yara madha? Yani annahum manqudun wa la ya'ishuna fi sa'adatin wa kadha. Taban huwa yani islamu yasin كان مفاجأة لي، كان مفاجأة سعيدة يعني حتى وهذا يعني شيء لأنه ظهر في الكاميرا فأنا أقوله يعني لا أفشي سرا أنني بكيت يعني عندما يعني أسلم وبعفوية محبتي أن الله أنقذه من النار قبلته، يعني هذه مسألة كانت عفوية تماما، يعني ما بقدر ما أنا سعدت بإسلامه سعدت أكثر. احنا النهارده الخميس، الله اكبر، النهارده الخميس، غدا الجمعه هو اخبرني انه ذاهب الى مكه للعمره، يعني رجل يعني مده اسلامه 50 يوما فقط، وجد قلبه يهفو الى البيت العتيق مره اخرى. فسعدت غايه السعاده ان هو كل ما نقول له لماذا تفعل كذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لماذا لم تفعل كذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، حتى صار أنه حر، شعر بالحرية كما قلت برغم هذه القيود التي جرت له. وغدا إن شاء الله الجمعة، والنهاردة كم؟ اليوم 23 من 13 اليوم 13 من شهر رجب سنة 1431 من الهجرة اليوم الخميس، هو يعني ذاهب إلى العمرة. ما الذي حفزه ويعني دفعه أن يذهب إلى العمرة مبكرا هكذا؟ Was hat dich dazu gebracht, so schnell jetzt direkt zur Umrah zu gehen nach Mekka? Mein Iman noch mehr zu stärken. هو يريد أن الإيمان يزداد. يعني يذهب إلى العمرة ليزداد إيمانه. نعم. طيب يعني كلمة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، هل هذا المعنى يعني يشعر به من داخلة نفسه؟ يعني أنه مثلا إذا فعل طاعة يشعر أن إيمانه زاد. طب لو زاد إيمانه ما الذي يشعر به؟ Also das heißt, spürst du, also wenn der Iman größer wird und so weiter, und wie fühlst du das? Also wenn dir zum Beispiel eine Sache für Allah, etwas Gute, eine gute Tat, fühlst du dann, dass der Iman größer wird? Und wie viel höher, größer wird, und wie fühlst du das? Ich bin richtig stolz geworden, Muslim zu sein. Ja. يفتخر بالإسلام يقول يفتخر بالإسلام يفتخر بأن يكون مسلما وبالإسلام لا سؤالي أنا عندما الإيمان يزيد بالطاعات كما تعلم عندما يصلي ويخرج من الصلاة كيف شعوره قبل الصلاة وبعدها Wie ist dein Gefühl? Ja, zum Beispiel, wenn du eine gute Tat machst, man sagt, mit guten Taten geht der Iman hoch. Wie ist jetzt dein Gefühl zum Beispiel, wenn du jetzt gebetet hast, vor dem Gebet und nach dem Gebet? Ja, da denke ich an meine Belohnung, dass man Belohnung bekommt von Allah und dass man eine gute Tat gemacht hat, Allah ein bisschen näher gekommen ist, ja, zu ihm gebetet hat. Ja. هو يفكر بعد ذلك يعني يفكر بعد ذلك أنه يرجو ثواب الله وأنه يقترب من الله هكذا. Aber wie fühlst du dich? Wie ist das Gefühl? Also dieses, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel vor dem Gebet, ja, da ist ein ganzes Kribbeln im ganzen Körper. Ja. Also, ja, ich kenne da viel. Kann man schlecht beschreiben. شيء يتحرك يعني. شيء يتحرك نعم. شيء يتحرك. طيب أنا أريد أيضا أن أسأله. وهو قال كلمة أنا أفتخر بالإسلام. فخور بالإسلام. فلا بد أن حتى يكون نموذجا حسنا يقتدي الناس به لا بد أن يثبت على هذا ويزيد يعني لا يبقى على في مكانه لأنه لا يعرف لغة العرب وأرجو أن يتعلم لغة العرب لكن أنا حتى لا تتزاحم المعاني عليك وأنت كمان فوجل ممكن تطير مني لا لا فأنا عايز يعني طالما أنه فخور بالإسلام ما الذي يتمناه ليخدم الإسلام Wie hoffst du, also er möchte, erstmal sagt er, er möchte, dass es noch mehr wird, dieser Stolz für Islam, dass es auch bleibt. Und dann hat er gefragt, was wünschst du dir, wie du dem Islam dienen kannst oder dieser Sache dienen kannst? Ja, da habe ich mich mit deinem Bruder gestern erst unterhalten, dass ich vielleicht so ein Sprachrohr für die Jugend werde, gerade für die Deutschen, dass ich denen den Islam ein bisschen beibringen kann, dass die mehr darüber wissen, die ganzen Vorurteile wegkommen. نعم هو يقول قد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس مع أخ لي يعني أخ في الإسلام فقلت ممكن أستطيع أن أصبح يعني نموذجا داعية وأدعو إلى الله وأعلم الشباب also nicht nur die Deutschen komplett alle aber الذين die die deutsche Sprache sprechen مثلا بلغة ألمانية حتى يستطيع أن يعلم الناس هنا مثلا في ألمانيا الشباب الذين يعرفون ألمانية أن الإسلام هو دين الحق وهكذا تمام يعني يريد أن يكون داعية إلى دين الله بين الشباب الألمان الذين في مثل سنه also möchtest du sozusagen wie so ein Prediger werden so ein Daia auf diese Art unter diesen Jugendlichen in Deutschland kann man sagen بالضبط تمام أبوه حي وأمه حية dein Vater und deine Mutter die leben noch ja natürlich christlich. Was haben die, wie haben die reagiert, also dein Vater und deine Mutter, als du den Islam angenommen hast? Meine Mutter, die ist sehr interessiert daran. Yani, Inshallah, vielleicht wird sie auch Muslime. Al-Um hier, das Tafsiru Aydin an al-Islam. Hier tut die Gantarif al-Islam. يعني هي تسأله عن الإسلام هل هي فضولية يعني فضولية نعم قال أنها فضولية طيب يعني هو كان قبل الإسلام كان يبرها أم يعقها Hast du sie gut behandelt vor dem Islam oder schlecht? Vor dem Islam? Ja. Oder was war die Frage? Hast du sie gut behandelt oder schlecht? Na, meine Eltern habe ich immer sehr gut behandelt. هو ده يعني قبل الإسلام كان برا بأمه. نعم. طب بعد الإسلام هل زاد البر أم هو كما هو؟ Ist das gute Behandeln nach dem Islam noch mehr geworden? Das ist noch mehr geworden, gerade weil Mama die ersten drei Stellen kommt und dann kommt Papa. Also Mama hat die ثلاث مرات. نعم هو يقول ما شاء الله ما شاء الله. يفكر في هذا الحديث يعني من حق الناس في صحابتي. لا ال ويقول بعض الإسلام هو يجتهد أكثر. أي نعم. على أساس أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمة الحق ثلاث مرات. نعم نعم نعم. قال من حسن من حق الناس بحسن الصحابة. قال أمك ثم أمك ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. طيب يعني لأنه كما قلت لابد أن يكون سفيرا جيدا لدينه، بمعنى لابد أن تشعر أمه وأبوه كذلك بأن الإسلام جعله أكثر برا وأكثر في حسن الخلق، حتى يغريهم هذا بالإسلام. Also die müssen jetzt deine Eltern, die müssen jetzt merken, ja, dass der Islam dich noch besser im Verhalten zu ihnen macht. Ja. Ja, damit dieses Verhalten ihnen noch sozusagen den Appetit gibt, sozusagen den Islam anzunehmen. Ja. Und aber noch so mehr den Wunsch gibt Islam an. Auch generell sehen die so schon, dass ich ein besserer Mensch dadurch geworden bin. Ja. Gerade weil es diese Regeln gibt. Warum gibt es da was Spezielles? Na, man wird einfach ruhiger, ja, wenn man mit den Brüdern zusammen ist, lieber was essen geht. Hoi yakul anna abawahu yani kat lahaza annahu asbaha insanun أفضل من قبل من قبل نعم أفضل من قبل لأنه يعني أكثر سكينة أكثر سكينة وهكذا هل يتغيب قفون بس أسفزات بس نو يعني هو كان قبل الإسلام كان عصبيا يعني كان يعني يغضب بسرعة بس بسن أغسيف بسن شوية ولأن هو لما يقول أنه صار لاحظ أنه أكثر سكينة يدل على أنه لم يكن كذلك يعني كان قلقا قبل الإسلام. Ja, aber wenn du sagst, du bist rüber geworden, das müsste eigentlich heißen, dass du vorher vielleicht Sorgen hattest und nervös gewesen bist. Ja, war auch immer, ja. هو يقول نعم نعم. نعم. طيب من باب الحرص طبعا على أبويه لماذا لا يقول لها أسلمي؟ كما كما كما أنت تفعل وكما يفعل إخوانك يعني اللي يحفزه أن يتقدم للأمام خطوة بالضبط أحد يدفع للأمام لماذا لا يعني يلح عليها وقل لها تعرفي على الإسلام warum versuchst du nicht deiner Mutter so den letzten Schubs zu geben meiner Mutter zu sagen ja die soll oder auch den Vater ja dass sie den Islam annehmen soll ja ich denke das wird bald passieren. Aber ein bisschen, man muss mit der Mutter auch ein bisschen sorgsam umgehen. Ich wollte sie nicht so überrumpeln. Ja, nee. هو لا يريد أنها تشعر أنه يجبرها، ولكن هو يظن أن هذا يحدث في المستقبل أنها تسلم. ما شاء الله. هل له إخوة ولا هو وحيد؟ Hast du Brüder und Schwestern? Ein Bruder, ja. أخ واحد. طب أخوه يعني عندما أسلم هو ماذا يعني كان تعامله مع أخي كيف كان تعامله معه؟ Dein Bruder gesagt, dass es ja er ist auch sehr interessiert, aber er kennt das alles noch nicht mit den Regeln. هو فضول جدا ولكن لا يعرف كثيرا. Er ist ein bisschen skeptisch. يعني هل مثلا دار بينهما حوار وما هو؟ Habt ihr schon unterhalten? Ja, sehr viel. Er fragt sehr viel nach. تكلم كثيرا وهو يسأل عن كثيرا. ولكن هو لا يعرف الآن كثيرا ولكن يتقدم إن شاء الله. ده اسمه فوتشوت أما خلنا نقوله. يعني هو طبعا طالما أنه علم أن الإسلام هو دين الحق وأن من لم يسلم لن يدخل الجنة إطلاقا فلا بد أن يكون حريصا على أبيه وأمه يعني لو. Also wenn du weißt, dass der ist, da du weißt, dass der Islam die Wahrheit ist, der wahre Weg und dass alle anderen Wege auch in die Hölle führen, da musst du dich halt sehr bemühen, halt deine Mutter, dein Vater und die anderen. Man hat Sorgen, ich war letzte Woche zum Beispiel eine kleine Geschichte, war ich bei meinen Großeltern und meine Oma, die ist auch sehr herzlich und da habe ich sie angeguckt, weil gerade da waren wir beim Kaffee trinken, das macht man bei den Deutschen so und da war gerade das Nachmittagsgebet und hat sie angeguckt und dachte, ja, Oma wird nicht ins Paradies gehen, wenn sie nicht islamisch ist. Das tut einem denn schon leid, dass auch die nicht aufgeklärt wurden darüber. Möge Allah sie recht leiten. Ja. Da wurde ich traurig. Das ist. لأنهم شربوا عندهم قهوة عند جدتي عندها قهوة فحان وقت الظهر وفكر فيها ولما إذا بكت على هذا الدين هي لن تدخل الجنة ولذلك كان حزينا لأنه يريد أنها تسلم أيضا نسأل الله أن يهديها آمين. وأن يهديهم جميعا إلى آمين. الإسلام. طيب وهو ذاهب إلى هو أولا رأى الكعبة حتى في التلفزيون أو الكلام ده رأى صورة الكعبة. Ich will sehr morgen zu Umrah gehen. Hast du die Kaaba? Hast du die schon mal gesehen? Ja. Im Fernsehen oder so? Ja. Bei YouTube habe ich schon ein bisschen gesehen. Da waren ein paar Einblicke. طيب رأى. طيب هو يعني أنا أريد أن أستخرج منه العبارات. يعني هو دائما يقول شعور كبير لا أستطيع أن أصف لا أنا أريده أن يصف يعني هو الآن إن شاء الله غدا سيذهب إلى مكة ليعتمر كيف شعوره وهو سيرى البيت العتيق لأول مرة في حياته Also der Prophet hat gesagt, er möchte die Gefühle bei dir rauslocken. Ne? Und er meint, er möchte wissen, wie wirst du dich fühlen, so, wenn du morgen das erste Mal die Kaaba siehst. Ich denke, das wird so emotional sein, dass man weint. Wenn man das erlebt. أحدا رأى الكعبة لأول مرة إلا بكى. أنا والله لما رأيتها أول مرة شعرت أن جسدي كله اقشعر. يعني شموخ هذا البيت منذ بناه إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام وهو باق من ذلك الزمان إلى الآن ويطوف الناس حوله صاغرين حتى لا يعلمون لماذا يطوفون يعني إلا أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يعني عايز يعني طبعا هو دي موهبة أن يعبر عن ما في قلبي موهبة لكن يبدو أنها ليست يعني عنده كما ينبغي لكن هو وهو ذاهب إلى في الطريق في الطائرة يعني هل قرأ شيء من الأذكار هل نحن سنعلمه إن شاء الله بعد انتهاء المجلس سنعلمه كيف يعتمر لكن أنا أريد أن أستخرج المعاني من قلبه يعني إذا ذهب وطاف مع الناس وسيرى شيئا مهولا بالنسبة لصوت الجماعة هنا سجد الصح ممكن ممتلئا بالناس الذين يطوفون عايز أعرفه ذاهب وهو في الطائرة ما الذي يمكن أن يشغله في أثناء هذه الرحلة Was denkst du, also möchtest deine Gefühle also denken, wenn du jetzt zum Beispiel im Flugzeug bist na, und du denkst danach so, und was denkst du, welche Gefühle dich dort beschäftigen werden, worüber du dort nachdenkst, was solche Gefühle dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam dass er da war und dass ich seinen Weg auch gehe jetzt ja wa yaqul subhanallah anna nabi alaihi salatu wasalam kana aidan hunak wa anni attabi'u khutbahu wa la Allahu akbar والله سبحان الله سبحان الله يعني هذا كلام لا يقوله إلا محب قديم الحب يعني هو يقول أنا شعوري أنني سأكون في مكان مسته أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأنني سأمشي في موضع قدميه يعني هذا المعنى أنا والله هذا المعنى أنا أقوله لكن أنا أحس الآن به أكثر من كل مرة سبقت خطوة أنا دائما مثلا في العبودية أقول لا ترفع قدمك ولا تضعها إلا حيث أمرك سيدك لكن هو عندما وهو رجل أعجمي يعني ما عرف عن الإسلام كثيرا ويجد هذه العاطفة يقول أنني أشعر أنني سأمشي في المكان الذي مشى فيه النبي وعليه الصلاة والسلام وأن قدمي ستكون في نفس المكان الذي وضع قدمه فيه. هذا فكرة عالي جدا وراقي. أسأل الله أن يزيد. Dieser Gedanke, dass man darüber nachdenkt, dass die Füße genau das gehen, wo der Prophet عليه السلام قام ist. Ich komme, هذا لا أستطيع. نعم. هذا عجيب جدا. هذا شعور. سبحان الله. فشيت أسأل. Das ist so ein großer Gedanke, dass man diesen Gedanken hat, dass man wirklich dort geht, wo der Prophet عليه السلام قام ist. الله أكبر. سبحان الله. طبعا هو سيزور المدينة طبعا لابد أن. بس مش مع مدينة بزوقة. يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام. وطبعا سنذكر أيضا أداب زيارة المسجد النبوي في الصلاة وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من ثم بعد ذلك إن شاء الله لنا حوار في بعد انتهاء هذا المجلس. على أي حال يعني أنا لا أريد أن أشق عليه وأطيل يعني أكثر من هذا، لكنني فرح جدا به. يعني فرحي بإسلامه كان شيئا كبيرا، لكن فرحي بالتزامه صار أكثر كثيرا من فرحي بالإسلام. الحمد لله. الحمد لله. أبلغه أنني أحبه في الله وأتمنى أن يرتقي. Er sagt, er liebt dich für Allah und er hofft, dass man sich im Paradies trifft. Dann, wenn einer sagt, er liebt dich für Allah, dann musst du sagen, möge der, für den du mich liebst, dich auch lieben. Möge der für den du mich liebst, dich auch lieben. Anna tarjamtu yani habaka alladhi ahbabtani. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Alhamdulillah. Yani wa qabla an nakhtim, wa ams al-yawm al-arba'a aslama fatan sabiyan, la aqulu fatan. Ana 'indama ra'aytuhu dhanantu annahu ibn 10 sanawat. Lakin lamma sa'altuhu qala annahu ibn 15 sana. شكله يعني حز في نفسي كثيرا، وقد يعني سجلنا معه هذا اللقاء ونطق بالشهادة، ولي كلام عندما يعني يأتي الحين لأتكلم في هذا، سأتكلم إن شاء الله تعالى بكلام أرجو أن يفتح الله سبحانه وتعالى به قلوب المسلمين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رغم منع النقاب بفرنسا، رغم منع الأذان بسويسرا، رغم تشويه صورة الإسلام في الغرب، رغم ورغم ورغم، فالإسلام قائم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالإسلام قائم. عائد. ويريد المسلمان أن يسمعه إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك يا بني. يلا قل. لا بد أن تمسكوا. قل زاك أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا وأن محمدا رسول الله رسول الله. الحمد لله. Schwester, inshallah, die Islam annehmen will. Okay. Der Sheikh wird die Sahara vorsagen, inshallah. Die Schwester weiß schon, was damit gemeint ist? Ja. Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah. Okay. Die Beratung noch, Islam? Tayyib. قولي أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا وأن محمدا رسول الله رسول الله الله.